بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول شيخنا في كتاب الخلاصة في أصول الفقه، قال: تعريف العلة. قال: العلة في اللغة المرض، وفي اصطلاح الأصوليين الوصف الظاهر المنضبط الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم. قال: المسألة الثالثة: أنواع القياس. أولا: باعتبار قوته. الأول: القياس الجلي، ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر أو كانت العلة فيه منصوصة أو مجمعا عليها. وهذا النوع من القياس لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة إذا قطع بنفي الفارق، لذلك سمي بالجلي. مثاله: قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في الحرمة الثابتة في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثانيا: القياس في معنى النص، وهو القياس الذي لا يحتاج إلى ذكر وصف جامع بين الأصل والفرع، وذلك لانتفاء الفارق المؤثر بينهما. ومثاله: قياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا، فإن القائس لا يحتاج إلى ذكر الوصف الجامع، بل يكفيه نفي الفارق المؤثر بينهما. وكذلك قياس الذرة على البر في تحريم الربا. ثالثا: القياس الخفي، ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا أو مجمعا عليها. مثاله: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع، فيحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى: بيان علة التحريم، فهذه المقدمة إنما تثبت بأدلة الشرع، وهي مسالك العلة الآتي بيانها. المقدمة الثانية: أن العلة موجودة في الفرع، فهذه المقدمة يجوز أن تثبت بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجالس السالفة جملة من أحكام هذا الفن، فسبق لنا ما يتعلق بتعريف أصول الفقه، وكذلك أيضا ما يتعلق بأهميته، وكذلك أيضا مما يستمد، وما يتعلق أيضا بخطاب الشارع، وأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أحكام تكليفية، القسم الثاني أحكام وضعية. وتطرقنا للأحكام التكليفية: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، كذلك أيضا ما يتعلق بالأحكام الوضعية: الشرط والمانع والسبب إلى آخره، وما ألحق الأصوليون بهذه الأحكام من أحكام أخرى. وتقدم لنا أيضا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. تقدم أيضا ما يتعلق بالتكليف وما يلحق بذلك من قواعد وضوابط وشروط التكليف وما هي موانع التكليف؟ وتقدم لنا ما يتعلق بالصغير والمجنون، كذلك أيضا من غطي على عقله، ما يتعلق بتكليف الناس والمخطئ والسكران وغير ذلك من مباحث. ثم بعد ذلك شرعنا في الأدلة المتفق عليها، وتكلمنا عن الكتاب وأن الكتاب حجة، وذكرنا من مسائل ذلك ما يتعلق بالقراءة المتواترة والقراءة الشاذة والقراءة الباطلة، وأن القراءة الشاذة أنها حجة، وأما القراءة الباطلة فإنها ليست حجة. تقدم لنا أيضا من المباحث المهمة ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، وأن كتاب الله عز وجل وصف بالإحكام والتشابه على وجه العموم، ووصف بالإحكام والتشابه على وجه الخصوص. وذكرنا قاعدة السلف في رد المتشابه إلى المحكم، وأنه ليس في القرآن شيء لا يفهم معناه، لكن في القرآن ما يجهل تأويله كوقت الساعة وما يتعلق بكيفيات صفات الله عز وجل وما يتعلق بالآجال إلى آخره. ثم بعد ذلك تطرقنا للدليل الثاني وهو السنة، والسنة حجة بالإجماع، سواء كانت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته. تطرقنا للخبر المتواتر والآحاد، وأن كلا من المتواتر والآحاد حجة، لكن المتواتر يفيد العلم، وأما الآحاد فهو يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. ثم تطرقنا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأفعال التي تكون حجة يحتج بها وتكون محل تأس، والأفعال التي لا تكون محل أسوة. وذكرنا أقسام ذلك، ذكرنا ستة أقسام من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطرقنا للدليل الثالث وهو الإجماع، وذكرنا تعريف الإجماع، وأنه لا بد من اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. وذكرنا ما يتعلق بالإجماع القطعي والإجماع الظني، وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالإجماع، كما إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث، هل يجوز الإجماع على أحد القولين إلى آخره، تقدم الكلام على ذلك. ثم تعرضنا أيضا لبعض الإجماعات الخاصة، ومن أهمها إجماع أهل المدينة، هل هو حجة أو ليس حجة، وأن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن عمل أهل المدينة لا يخلو من أربعة أقسام. كذلك أيضا ما يتعلق بإجماع الخلفاء الراشدين، تقدم الكلام على ذلك. ثم انتقلنا إلى الدليل الرابع وهو القياس، وذكرنا شيئا من أدلة الأئمة على إثبات القياس، وذكرنا أيضا شيئا من أدلة الظاهرية على إثبات القياس. ولنعلم أن الظاهرية كما أنهم ينفون القياس هم ينفون الإجماع، هم ينفون القياس وينفون الإجماع، لأنهم لا يرون إلا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالدليل عندهم إما الكتاب وإما السنة أو إجماع الصحابة. نعم. وذكرنا أن الشريعة لا يمكن أن تفرق بين المتماثلات، بل الشريعة جاءت بأصول عامة وقواعد كلية، والجمود على النص هذا إهمال للنظر والمعاني وحكم الشريعة وأسرارها ومقاصدها، وهذا كله يكون عند الجمود على النص وعدم اعتبار القياس. ثم بعد ذلك القياس يتنوع إلى أنواع، وذكرنا أهم هذه الأنواع. النوع الأول باعتبار قوته، نعم، الأصوليون يقسمون القياس إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات. فالاعتبار الأول باعتبار قوة القياس، باعتبار قوة القياس، فيقسمونه إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. القسم الأول القياس الجلي. القياس الجلي هو ما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها أو قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. العلة منصوصة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة. أو كانت العلة مجمعا عليها كما أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الصغر علة في عدم تولي الصغير عقد النكاح، فالعلة هي هنا الصغر، وأنه يشترط لتولي عقد النكاح البلوغ، فالصغير لا يتولاه لأن العلة هي الصغر، وهذه مجمع عليها. أو قطع بنفي الفارق، مثال ذلك قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الله سبحانه وتعالى نهى عن التأفيف، فرفع الصوت أو الكلام القبيح هذا من باب أولى، يقطع فيه، يعني ليس هناك فرق بين الكلام القبيح وبين التأفيف. وأشد من ذلك الضرب، يعني فقياس رفع الصوت على الوالد أو الكلام القبيح للوالد هذا الفرع مع الأصل لا فارق بينهما، يقطع بنفي الفارق. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالأصل هو أكل مال اليتيم ظلما، الفرع هو إحراق مال اليتيم، هذا يقطع بنفي الفارق بين الأصل وبين الفرع، بل الفرع استعمال مال اليتيم يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع وبين الأصل. فكما أن أكل مال اليتيم بغير حق محرم، كذلك أيضا استعمال آلاته وماله أيضا نقول بأنه محرم قياسا على أكل مال اليتيم، لأنه يقطع بنفي الفارق بين الفرع وبين الأصل، فهذا قياس، هذا قياس جلي. أيضا بعض الأصوليين يقسم القياس كما ذكرنا باعتبار قوته إلى قياس جلي وقياس في معنى الأصل، والقياس الذي في معنى الأصل هو ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل وبين الفرع، ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل وبين الفرع هذا قياس في معنى الأصل، كما تقدم في قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى إلى آخره، يقاس على ذلك ما يتعلق بتحريق مال يتيم أو تغريقه. وأيضا من الأمثلة التي يذكرها الأصوليون قياس الذرة على البر، قالوا هذا قياس في معنى الأصل لأنه يقطع بنفي الفارق، ليس هناك فارق بين حب البر بين حب الذرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى الربا في البر عند مبادلة عند مبادلة بر ببر فإنه يشترط التماثل والتقابض. كذلك أيضا يقاس على ذلك الذرة، لأنه يقطع بنفي الفارق، لا فرق، كلاهما حب، لا فرق بين كلاهما حب، مكيل، مدخر، إلى آخره، مطعوم، لا فرق، فيقطع فيه بنفي الفارق فيجري الربا في الذرة. لا بد عند مبادلة ذرة بذرة لا بد من الشرطين التساوي والتقابض. بقينا في القسم الثالث وهو القياس الظني، وهو ما يقابل القياس القطعي الجلي. القياس الظني ما يقابل القياس الجلي. فنحن قلنا في تعريف القياس الجلي ما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها أو قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. فالظني ما لم يكن كذلك، الظني العلة ليست منصوصة أو ليست مجمعا عليها ولم يقطع بنفي الفارق بين الأصل وبين الفرع، فنقول بأن هذا قياس ظني. فنحتاج إلى أمرين: الأمر الأول استخراج العلة من الأصل، وهذا ما يسميه العلماء بتخريج المناط، استخراج العلة كما سيأتينا في مسالك العلة، استخراج العلة من الأصل، ما هي العلة الموجودة في الأصل. الأمر الثاني نحتاج إلى وجود ثبوت العلة في الفرع، وهذا ما يسميه الأصوليون بتنقيح المناط. فنحتاج إلى هاتين المقدمتين، ما يتعلق بتخريج المناط وكذلك أيضا ما يتعلق بتنقيح المناط. نعم. قال ثانيا: ينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس. المراد بالطرد هنا ثبوت الحكم لثبوت الوصف المدعى عليته، وهو المراد عند الإطلاق. والعكس انتفاء الحكم لانتفاء الوصف المدعى عليته. قال: قياس العكس حجة، ودليله حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أيضا هذا القسم الثاني، تقسيم القياس باعتبار الطرد وعدم الطرد، باعتبار الطرد وعدم الطرد. فالقياس ينقسم إلى قسمين: قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد حجة، نعم قياس الطرد حجة، لكن بالنسبة لقياس الطرد، قياس العكس، هل هو حجة أو ليس حجة؟ قياس الطرد هو ثبوت الحكم لثبوت العلة، قياس العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة، وكلا القياسين حجة. أما الطرد فهذا أمره ظاهر، لكن بالنسبة لقياس العكس هل هو حجة أو لا، هذا موضع خلاف عند الأصوليين، والصواب أنه حجة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ومن أمثلة قياس العكس أن الله سبحانه وتعالى أهلك المكذبين، أن الله سبحانه وتعالى أهلك المكذبين لتكذيبهم لرسلهم. القياس والاعتبار أن من فعل مثل فعلهم أصابه مثل ما أصابهم، ومن لم يفعل مثل فعلهم لم يصب ما أصابه. فهذا قياس طرد وعكس، أن الله سبحانه وتعالى أهلك المكذبين لتكذيبهم لرسلهم. فالاعتبار أن من فعل مثل فعلهم أصابه مثل ما أصابهم، هذا قياس الطرد. ومن لم يفعل عكس ذلك، ومن لم يفعل مثل فعلهم لم يصبه ما أصابهم، هذا قياس العكس. فقياس الطرد ثبوت الحكم لثبوت العلة، قياس العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة، وكلاهما حجة. نعم. قال ثالثا: ينقسم القياس باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام. الأول قياس العلة، وهو ما صرح فيه بالعلة، فيكون الجامع هو العلة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، رواه البخاري ومسلم. ومنه القياس الذي يحتاج إلى ذكر الوصف المعلل به لينظر فيه المخالف فيوافق على صحة العلة أو يبطلها، وأمثلته كثيرة في كلام الفقهاء، ومنها قياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار. ثانيا قياس الدلالة، وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، ومثاله قولهم في عدم إجبار العبد على النكاح: لا يجبر على إبقائه فلا يجبر على ابتدائه، كالحر، فالأصل في هذا القياس الحر، والفرع العبد، والوصف الجامع بينهما قولهم: لا يجبر على إبقائه. وهذا الوصف في حقيقته ليس هو العلة، ولكنه دليل على العلة التي هي كون النكاح حقا خالصا للعبد، وإذا كان حقا خالصا له لم يجبر عليه، والحكم المراد إثباته عدم الإجبار على ابتداء النكاح. فهذا القياس لم يذكر فيه القائس لم يذكر فيه القائس العلة الجامعة، وإنما جمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. ومن أمثلته قولهم في ظهار العبد: صح طلاقه فيصح ظهاره، كالحر، فالوصف الجامع هنا هو صحة الطلاق منه، وهو دليل على مؤاخذته على ما يقول، فيكون مؤاخذا بالظهار كما أن الحر يؤاخذ على طلاقه وظهاره. ثالثا قياس الشبه، وهو الذي يكون التعليل فيه بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة، ولكن لا تظهر مناسبته ولا عدم مناسبته. وهناك من عرف قياس الشبه بتعريف آخر، فقال: هو القياس الذي يكون فيه الفرع مترددا بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به. مثاله قياس المذي على البول، مع أنه يشبه المني الطاهر، ولكن لما رأوه أكثر شبها بالبول في كونه لا يتكون منه الولد ألحقوه به. وهو قسمان: شبه حسي وشبه حكمي. فإن كان التشابه بين الأصل والفرع في الصورة المحسوسة، كقياس الجلوس الأول في الصلاة على الثاني، سمي شبها حسيا. وإن كان التشابه بينهما في الحكم، كقياس ركن على ركن، أو شرط على شرط، أو ممسوح على ممسوح، كقولهم: الخف ممسوح في طهارة فلا يسن له التثليث كالرأس، فهذا قياس شبه حكمي. وقياس الشبه حجة عند الجمهور خلافا للحلفية إذا لم يمكن قياس العلة. القسم الثالث: تقسيم القياس باعتبار علته. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما صرح فيه بذكر العلة، قياس العلة. القسم الأول قياس العلة، وهو ما صرح فيه بذكر العلة، يعني نص الشارع على ذكر العلة. ودليل ذلك كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهذا قياس علة. يعني قياس العلة هو ما صرح فيه الشارع بذكر العلة. ومن ذلك من قياس العلة القياس الذي يحتاج فيه إلى استخراج العلة، القياس الذي يحتاج فيه إلى استخراج العلة في الأصل وإلحاقها في الفرع، هذا أيضا يسمى بقياس العلة. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالعلة هنا هي التشويش، يعني العلة الوصف المناسب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان، الوصف المناسب للتعليل هو التشويش ونقص الخشوع. وعلى هذا يقاس على هذا كل ما فيه تشويش على المصلي أو نقص في خشوعه، فهذا ينهى عنه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قاس العلماء رحمهم الله تعالى على هذا ما إذا صلى في مكان فيه شدة حر، أو صلى في مكان فيه شدة برد، أو صلى في مكان فيه ما يلهي من حديث أو غير ذلك، هذا كله بالقياس على النهي عن الصلاة بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان. المهم قياس العلة ما احتاج فيه المجتهد إلى استخراج العلة وإلحاقها في الفرع، هذا يسمى بقياس العلة. فأصبح قياس العلة له صورتان: الصورة الأولى أن تكون العلة منصوصة، الصورة الثانية أن تكون العلة غير منصوصة يستخرجها المجتهد في الأصل وينظر إلى وجودها في الفرع ويلحق حكم الأصل إلى الفرع. القسم الثاني قياس الدلالة، وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، ليس بالعلة وإنما بدليل العلة. القسم الثاني قياس الدلالة، وهو الجمع بين الأصل والفرع، بين المقيس عليه والمقيس بدليل العلة، وليس بالعلة نفسها وإنما بدليلها. ومن أمثلته كما جاء في الكتاب قبل ذلك قول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فعندنا الأصل إحياء الأرض، الفرع المقيس على الأصل هو إحياء الموتى، العلة هي عموم قدرته سبحانه وتعالى، هذه العلة عموم قدرته. دليل العلة إحياء الأرض، فإحياء الأرض هذا دليل على عموم قدرته سبحانه وتعالى. فهنا جمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وليس بالعلة، يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بقياس الدلالة. ومن الأمثلة ما ذكر في الكتاب القياس الرقيق على الحر في النكاح، يعني هل يجبر الرقيق على النكاح أو نقول بأنه لا يجبر؟ فالعلماء يقولون لا يجبر على إبقائه، يعني لا يجبر على عدم الطلاق، فكذلك أيضا لا يجبر على ابتدائه، هذا دليل العلة وليست العلة. العلة هي أن النكاح حق للرقيق فلا يجبر عليه. فعندنا أصل وهو الحر، فرع وهو الرقيق. العلة، العلة هي أن النكاح حق للرقيق فلا يجبر عليه، لكن الفقهاء لا يذكرون العلة وإنما يذكرون دليل العلة، فيقولون لا يجبر على إبقائه يعني على عدم الطلاق، فكذلك أيضا لا يجبر على ابتدائه. بقينا في القسم الثالث وهو من أكثر الأقيسة، وهذا تجده في كلام الفقهاء كثيرا، يعني إذا ذهبت إلى المطولات عند الفقهاء رحمهم الله تجد قياس الشبه، يقولون أشبه كذا أشبه كذا إلى آخره. هذا قياس الشبه، هو قياس الشبه هو التعليل بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة، يعني يعلل بوصف، هذا الوصف يوهم الاشتمال على المناسبة يعني على العلة المناسبة، لأنه لا بد أن تكون العلة مناسبة بين الأصل والفرع. فقياس الشبه هو التعليل بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة، وقد تظهر المناسبة وقد لا تظهر، قد تظهر المناسبة وقد لا تظهر. عرفه بعض الأصوليين بتعريف أوضح من هذا، قالوا بأنه الفرع المتردد بين أصلين، الفرع بين المتردد بين أصلين. فمثلا الرقيق، الرقيق هذا تجد أن بعض العلماء يلحقه بالحر وبعض العلماء لا يلحق لشبهه بالحر، فهو يشبه الحر بأنه يثاب وأنه يعاقب وأنه ينكح وتصح عقوده إذا أذن له سيده إلى آخره، فهو يشبه الحر. وأيضا بعض الأصوليين يلحقه بالمالية لأنه يباع ويوهب ويورث إلى آخره، فهو فرع متردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها. ولهذا العلماء بالنسبة للرقيق لهم مسلكان، مسلك الظاهرية ومسلك بقية الأئمة. الظاهرية مسلكهم أن الحر كالرقيق تماما إلا فيما ورد فيه النص، الحر كالرقيق، ولهم منزع في هذا، الظاهرية لهم منزع في هذا لأنهم لا يعتبرون أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما بقية الأئمة نعم فإنهم تارة يلحقونه بالحر وتارة كما تقدم لشبهه بالحر، بحيث أنه يثاب ويعاقب ويتزوج ويعقد العقود إلى آخره، وتارة يلحقونه بالمالية لأنه يورث ويباع ويوهب إلى آخره. نعم، المهم قياس الشبه هو أن يعلل بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة وقد تظهر المناسبة وقد لا تظهر، أو نقول بأنه الفرع المتردد بين أصلين. فإن أشبه الأصل الأول ألحقناه، إن كان شبهه بالأصل الأول ألحقناه بالأصل الأول، وإن كان شبهه أكثر بالأصل الثاني ألحقناه بالأصل الثاني كما قلنا بالنسبة للرقيق. نعم، ومثل ذلك أيضا ما التمثيل بقياس المذي على البول، فهو المذي هذا يشبه، المذي يشبه المني ويشبه البول، فهل يلحق بالمني أو نقول يلحق بالبول؟ فهو فرع متردد بين أصلين يشبه هذا الأصل ويشبه هذا الأصل. نعم، قال رابعا ينقسم القياس باعتبار محله إلى أربعة أقسام: الأول: القياس في التوحيد والعقائد. اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى البدعة والإلحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله، وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده، ويستخدم في ذلك قياس الأولى لئلا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، ولئلا يتماثل أيضا في شيء من الأشياء. قال تعالى: ليس كمثله شيء. قال ثانيا: نعم، القياس في التوحيد والعقائد نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القياس في التوحيد والعقائد نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: إن أدى القياس إلى حصول البدعة أو تعطيل الله عن أسمائه وصفاته أو تشبيه الخالق بالمخلوق فهذا محرم ولا يجوز، قياس باطل. القسم الأول: إن أدى إلى البدعة، كما لو قاس يوم الزواج والاحتفال به على الاحتفال بيوم عيد الفطر، أو قاس التمسح بالقبر على مسح الحجر الأسود، فهذا يؤدي إلى البدعة. فنقول إذا كان يؤدي إلى البدعة أو يؤدي إلى تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، فينفي أسماء الله وصفاته لئلا يؤدي ذلك إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، أو كان القياس يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، كما لو قاس نزول الخالق أو استواء الله عز وجل على عرشه كاستواء المخلوق، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. فالقسم الأول، قسم الأول إذا كان يؤدي ذلك إلى البدعة أو يؤدي ذلك إلى نفي صفات الله وأسمائه، كما هو ما ذهب إليه أهل البدع من جهمية ومعتزلة إلى آخره، فإنهم نفوا أسماء الله وصفاته، لأنه بزعمهم أن إثبات الأسماء والصفات يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، فهم قاسوا أولا قاسوا الخالق على المخلوق، فأدى بهم ذلك إلى نفي الأسماء والصفات، أو كان ذلك يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، كما لو شبه استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق أو شبه نزوله بنزوله إلى آخره، فنقول بأن هذا باطل. القسم الثاني إذا كان القياس يؤدي إلى إثبات التوحيد، نعم، إثبات توحيد الربوبية والألوهية ووصف الله عز وجل بصفات الكمال، فهذا قياس حق. إذا كان يؤدي إلى إثبات التوحيد ووصف الله عموما، نقول يؤدي إلى إثبات توحيد الربوبية والألوهية ووصف الله عز وجل بصفات الكمال، فنقول بأن هذا حق. ومن ذلك قول الله عز وجل كما تقدم: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهنا قياس، الله سبحانه وتعالى قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض، نعم، قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض، وفي هذا قدرته سبحانه وتعالى، هنا إثبات قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الموتى عن طريق القياس، بالقياس على قدرته على إحياء الأرض، وهذا من توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وفي هذا أيضا إثبات عموم قدرته سبحانه وتعالى. وكما تقدم قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فأيضا ما وجب للعباد من صفات المدح والكمال فالرب أولى بذلك، وما نفي عن العباد من صفات النقص والعيب فالرب أولى بذلك. فنقول القياس في العقائد ينقسم إلى هذين القسمين. نعم. قال ثانيا القياس في العبادات. قال أصل العبادة لا يثبت بالقياس، وأما الشروط والموانع والصحة والفساد ونحوها من الصفات فقد تثبت بالقياس، ومن ذلك قياس جلسة التشهد الأول على التشهد الأخير في الوجوب. نعم، القياس في العبادات أيضا الخلاصة في ذلك نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بأصل العبادة، فنقول بأنه لا يثبت القياس، يعني كونك تثبت عبادة مستقلة بالقياس نقول هذا لا يصح، لأن العبادات توقيفية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يصح مثلا أن تقول يشرع للمسلم إذا أراد أن يسجد أن يرفع يديه قياسا على رفع الأيدي عند الركوع، نقول هذا لا يصح. أو مثلا تقول يشرع للمسلم أن يتسوك عند الطواف قياسا على التسوق عند الصلاة، فكونك تثبت عبادة عن طريق القياس نقول هذا لا يصح. القسم الثاني القياس فيما يتعلق بصفات العبادة، هذا نقول جائز، يعني ما توصف به العبادة من شرط من وجوب من صحة من فساد نقول هذا يجري فيه القياس. فمثلا الوضوء في الطواف مشروع كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. بعض العلماء قال يشترط الوضوء في الطواف كما يشترط في الصلاة، فهذا العبادة ثابتة وهي الوضوء، لكن وصف هذا الوضوء بالشرطية إلى آخره أخذه عن طريق القياس على الصلاة. كما في المثال جلسة التشهد الأول هذه عبادة ثابتة، وصفها بالوجوب قياسا على التشهد الثاني إلى آخره هذا داخل في القياس. على كل حال القياس كما تقدم في العبادات إثبات عبادة في أصل العبادة هذا لا يجوز، فيما يتعلق بصفات العبادة من وجوب استحباب شرط فساد بطلان إلى آخره هذا يثبت فيه القياس. نعم. قال ثالثا القياس في الحدود والرخص، يجوز مع وضوح الشبه والاشتراك في المناسبة، لأن الأدلة الدالة على حجية القياس عامة لم تخصص بعض الأحكام دون بعض. ثم إن الصحابة قاسوا شرب الخمر على القذف فأوجبوا فيه 80 جلدة لكونه يفضي إلى القذف، كما قال علي رضي الله عنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، رواه عبد الرزاق في مصنفه. نعم. قال نعم القياس في الحدود والرخص، جمهور الأصوليين أنه يثبت القياس في الحدود والرخص إذا ظهرت المناسبة، إذا كان هناك اشتراك في مناسبة ظاهرة، يعني في علة ظاهرة بين الأصل والفرع. إذا كانت العلة ظاهرة بين الأصل والفرع فإنه يصار إلى القياس، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين خلافا للحنفية، فإن الحنفية لا يجرون القياس في الحدود. نعم، لا يجرون القياس في الحدود. قال رابعا، ومثال نعم مثال القياس في الحدود كما قاس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كذلك أيضا قاس الفقهاء. الفقهاء قاسوا النباش الذي ينبش القبور على السارق في قطع اليد، وكذلك أيضا قاسوا اللائط على الزاني في الرجم، إذا كان ثيبا وقد لاط فإنه يرجم. وعلى كل حال الشرط لإثبات القياس في الحدود هو الاشتراك في المناسبة في العلة ووضوح الاشتراك، يعني أن يكون الجامع بين الأصل والفرع واضحا ومناسبا، فإنه يصار إلى القياس، وقد يسلم وقد لا يسلم. وكذلك أيضا ما يتعلق بالرخص، نعم ما يتعلق بالرخص، فالفقهاء قاسوا الوحل، الوحل قاسوه على المطر في الجمع بين الصلتين، كذلك أيضا قاسوا الريح الشديدة على المطر في الجمع بين الصلتين، لأن المناسبة واضحة، المطر العلة في الجمع بين الصلتين للمطر حصول التأذي، حصول التأذي ونحو ذلك، هذه العلة، هذه العلة موجودة، موجودة في الريح الباردة الشديدة، كذلك أيضا موجودة في الوحل إلى آخره. نعم. قال القياس في الكفارات: إن أريد بالقياس إثبات كفارة جديدة فلا يصح ذلك، وأما قياس فعل على فعل في كونه موجبا للكفارة مثله فهذا صحيح، فقد قاس الشافعي قتل العمد على قتل الخطأ في وجوب الكفارة. نعم، أيضا نقول القياس بالكفارات ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إثبات كفارة جديدة فهذا لا يصح. نعم، إثبات كفارة جديدة لا يصح، مثلا لو قاس الجماع في قضاء رمضان قال تجب الكفارة في قضاء رمضان كوجوبها في أداء رمضان، نقول هذا قياس غير صحيح، لأن فيه إجابة لكفارة مستقلة، فهذا نقول بأنه لا يصح، لأن النص إنما ورد في الجماع في نهار رمضان. أو مثلا قاس الأكل والشرب على الجماع في إيجاب الكفارة كما يقول المالكية، كذلك أيضا الحنفية، بل المالكية أعم من ذلك، والمالكية هم أوسع الناس فيما يتعلق بالدماء والكفارات. فلو قاس إيجاب الكفارة في الأكل والشرب للصائم في نهار رمضان على الجماع نقول بأن هذا لا يصح، لأن هذا إيجاب كفارة مستقلة جديدة. أما ما يوجب الكفارة من الأفعال فإن هذا جائز ولا بأس به، كما ذكر الشافعي رحمه الله قياس فعل على فعل في كونه موجبا، يعني ما يوجب الكفارة من الأفعال، تقيس فعل على فعل فيما يوجب الكفارة فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم. قال المسألة الرابعة: شروط العلة. قال: الشرط الأول أن يكون الوصف ظاهرا لا خفيا، فالذي لا يطلع عليه إلا من قام به كالرضا في البيع لا يعلل به. قال: الشرط الثاني أن يكون الوصف منضبطا، أي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة اختلاف كبيرا، مثال غير المنضبط المشقة إذا قيل إنها علة الفطر في السفر، فإن المشقة تختلف باختلاف الأفراد والأزمان والأمكنة، ومثال المنضبط السفر إذا عللنا جواز الفطر به. قال: الشرط الثالث أن يكون الوصف متعديا، يوجد في غير الأصل كوجوده في الأصل، فإن كان الوصف المعلل به قاصرا لا يتعدى محل الأصل فلا يصح أن يعلل به. مثال التعليل بالعلة القاصرة تعليل جواز الفطر في السفر بالسفر، فإن هذه علة قاصرة لا تتعدى إلى غير المنصوص عليه. قال: الشرط الرابع ثبوت العلية قطعا أو ظنا، والوصف الجامع يثبت كونه علة بطرق بعضها محل وفاق وبعضها محل خلاف، وستأتي مفصلة إن شاء الله. الشرط الخامس الاضطراد، والمراد به وجود الحكم كلما وجد الوصف المدعى كونه علة، وعكسه الانتقاض وهو وجود الوصف مع تخلف الحكم. مثاله: لو علل القصاص بالقتل فإن هذه العلة منتقضة، لأن القتل الخطأ لا قصاص فيه باتفاق، وأما إذا علل القصاص بالقتل عمدا فإن هذه العلة مضطردة غير منقوضة، فكل من قتل مسلما معصوما فإنه يستحق القتل. شروط العلة: الشرط الأول أن يكون الوصف ظاهرا ليس خفيا، فالخفي الذي لا يطلع عليه لا يصح أن يعلل به، مثل الرضا، فالرضا أمر خفي، نعم أمر خفي لا يطلع عليه فلا يصح أن يعلل بالرضا. والشرط الثاني أن يكون الوصف منضبطا لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص إلى آخره، فمثلا المشقة وصف غير منضبطة، لأن المشقة قد توجد في هذا، يعني الترخص في السفر ما هي العلة فيه؟ لو عللنا بالمشقة هذه علة غير منضبطة، فبعض الناس قد تحصل له مشقة في السفر، بعض الناس عنده قوة تحمل ما يحصل له مشقة في السفر، وهذا كما تقدم أيضا يختلف باختلاف الزمان، ففي وقتنا هذا قد لا تكون هناك مشقة أو مشقة يسيرة بسبب ما يوجد في وسائل النقل اليوم من راحة، بخلاف زمن مضى. فالتعليل بالمشقة هذا لا يصح، لأن المشقة علة غير منضبطة، فهي تختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والزمان إلى آخره، كما أن المشقة في وقت الحر تختلف عنها في وقت الاعتدال، في وقت البرد تختلف عنها في وقت الاعتدال إلى آخره. فلا يصح التعليل بالمشقة، لكن التعليل بالسفر يصح، نعم يصح، لكن نعم التعليل بالسفر يصح بالنسبة للسفر، لكن بالنسبة لغير السفر ما يصح، لأن علة السفر هذه علة قاصرة غير متعدية. فمثلا الإفطار في نهار رمضان للمسافر، المسافر له أن يفطر، طيب ما هي العلة؟ علة إفطار المسافر، علة إفطار المسافر في نهار رمضان هي السفر، هل يصح أن نعدي هذه العلة لغير المسافر؟ لا يصح ذلك، فهي علة غير متعدية، نعم علة غير متعدية. فمثلا أصحاب المهن الشاقة الذين يعملون في نهار رمضان، هل يصح أن يرخص لهم بالفطر قياسا على المسافر؟ نقول لا يصح، لأن العلة في إفطار المسافر هي السفر، وهذه العلة لا يصح أن نعديها لأصحاب المهن الشاقة. مثل أيضا المرض، المريض العلة في إفطاره هي المرض، كونه مريضا، نعم كونه مريضا، فهل يصح أن نعدي هذه العلة إلى أصحاب المهن الشاقة ونقول لهم الحق في الإفطار قياسا على المريض؟ نقول لا يصح، لأن علة إفطار المريض المرض لا يصح أن نعديها إلى أصحاب المهن الشاقة، فلا بد أن تكون العلة منضبطة، ولا بد أيضا أن تكون متعدية لكي يصح التعليل بها، وأيضا لا بد أن تكون ثابتة، ولا بد أيضا أن تكون مضطردة. إذا كانت لا بد أن تكون العلة ثابتة، وسيأتينا إن شاء الله طرق إثبات العلة، ولا بد أيضا أن تكون مضطردة. إذا كانت غير مضطردة، يعني إذا وجدت يتخلف الحكم، ما يصح هذا. كما تقدم عللنا بالأمس، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، ما هي العلة؟ العلة عند الحنفية والحنابلة، العلة في الذهب والفضة عند الحنفية والحنابلة الوزن، هذه العلة غير مضطردة، يوجد الوزن ويتخلف الحكم. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم في الموزونات، يعني تعطيه ذهب وتأخذ حديد، العلة في الذهب والحديد الوزن، ومع ذلك ما في تقابض، مع أنهما اجتمعا في علة الربا وهي الوزن، ما في تقابض. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع السلم، إعطاء الذهب تأخير القبض، الحديد أو الرصاص أو النحاس إلى آخره، فدل ذلك على أن التعليل بالوزن لا يصح، لأن هذه العلة غير مضطردة، نعم غير مضطردة. فالعلة المضطردة أن يوجد الحكم إذا وجدت العلة، أما إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فلا يصح. هنا وجدت العلة وتخلف الحكم، العلة الوزن موجود لكن الحكم هنا تخلف، ما في تقابض في الذهب والحديد أو الرصاص. لو كانت العلة صحيحة لابد عندما تبادل ذهبا بحديد اتفق في علة ربا الفضل من التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهنا جوز النبي صلى الله عليه وسلم عدم التقابض، فتخلف الحكم وهو التقابض مع وجود العلة وهي الوزن. نعم. قال والأوصاف ثلاثة أقسام: الأول وصف يعلم مناسبته لبناء الحكم الشرعي عليه كمناسبة الإسكار لتحريم الخمر، فهذا يسمى بالوصف المناسب وهو صحيح يجوز فيه القياس. الثاني وصف طردي لا يناسب بناء الحكم عليه كالطول والقصر والسواد والبياض، والقياس به باطل. قال الثالث وصف بين القسمين السابقين متردد بين المناسبة وعدمها، وهذا يسمى بقياس الشبه، فهو من حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمي شبها. مثاله العبد إذا قتل هل تلزم فيه القيمة أو الدية، فمن حيث إنه يباع ويوهب ويورث أشبه المال، ومن حيث إنه يثاب ويعاقب وينكح أشبه الحر، فيلحق بأكثرهما شبها ويأتي. وحاصل القول في الوصف المناسب أنه مبني على أن أحكام الله سبحانه مشتملة على مصالح ومنافع، وأن أحكامه معللة بهذه المصالح، وأن هذه المصالح ترجع إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وأن المعتبر في هذه المصالح غلبة الظن، فقد يقطع بحصول المصلحة كحصول الملك من البيع، وقد يظن كحصول الإنجاز انزجار بالقصاص عن القتل، وقد يشك وقد يتوهم. نعم، الوصف الأوصاف تنقسم إلى ثلاث أقسام، يعني العلة الجامعة أو هذا الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول وصف تعلم مناسبته، كما تقدم تعليل تحريم في الخمر هو الإسكار فيقاس عليه كل مسكر، التعليل في الذهب والفضة الثمنية فيقاس عليه كل ما يكون ثمنا للأشياء، التعليل في الاستئذان البصر كف عدم إطلاق البصر فيقاس عليه كل ما يؤدي إلى إطلاق البصر. فوصف تعلم مناسبته هذا يصح التعليل به والقياس فيه. القسم الثاني أوصاف طردية، أو نقول القسم الثاني وصف تعلم عدم مناسبته، وهو سائر الأوصاف الطردية مثل الطول، القصر، السواد، البياض، الاحمرار، كونه حضريا، كونه بدويا، كونه أعرابيا إلى آخره، هذه كلها أوصاف طردية ما يعلل بها الشارع، فهذه كلها أوصاف تعلم عدم مناسبتها. فمثلا في حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان، يعني كونه أعرابي هذا وصف طردي، هذا لا تعلم ما يعلل به، فيقال تجب الكفارة لكون المجامع عربية، هذا لا يعلل به. أو كونه جامع زوجته، سواء جامع زوجته أو جامع أمته، هذا لا يعلل به. فهذه الأوصاف الطردية هذه لا يعلل بها لأنها لا تعلم مناسبتها، يعني الشارع لم يلتفت إليها، لأنه لا فرق، بل يعلم إلغاؤها. الشارع ما فرق بين الطويل والقصير، وبين الأسود والأبيض، وبين العربي والحضري، ما فرق الشارع. فهذه كلها أوصاف ملغات لا تعتبر مناسبتها. القسم الثالث ما يتعلق ب قياس الشبه، كما تقدم لنا أن قياس الشبه أنه فرع متردد بين أصلين، وأنه يلحق بأكثرهما شبها. نعم. قال: المسألة الخامسة الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول تحقيق المناط، وهو أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي فينظر المجتهد في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان، كالأمر باستقبال القبلة واستشهاد شاهدين عدلين فينظر هل المصلي مستقبل القبلة، وهذا الشخص هل هو عدل مرضي، وهذا النوع من الاجتهاد متفق عليه. الثاني تنقيح المناط، وهو تهذيب العلة، فإذا أضاف الشارع حكما إلى سببه واقترن بذلك أوصاف لا مدخل لها في إضافة الحكم وجب حذف الأوصاف غير المؤثرة، وذلك كأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي واقع أهله في رمضان بالكفارة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فعلم أن كون الموطوءة زوجته لا أثر له في الحكم. قال: الثالث تخريج المناط، وهو البحث عن علة الحكم بطريق من طرق ثبوت العلة، كالبحث عن علة الربا في البر. نعم، الاجتهاد بالنسبة للعلة لا بد من هذه الأمور الثلاثة، وهذا في قياس العلة. المجتهد لا بد له من تنقيح المناط، ولا بد له أيضا من تخريج المناط، ولا بد له أيضا من تنقيح المناط. تحقيق المناط هو البحث عن وجود العلة في الفرع، هذا تحقيق المناط. يعني مثلا عندنا في قصة الأعرابي، نعم في قصة الأعرابي وأنه أعرابي وأنه جامع زوجته، فلا بد من ثلاثة أمور. الأمر الأول تحقيق المناط، وهو وجود العلة في الفرع، فمن جامع زوجته في نهار رمضان أو قبل ذلك، أحسن نقول تخريج المناط، البحث عن العلة في الأصل، ما هي العلة التي أوجبت هذه الكفارة المغلظة؟ العلة هي الجماع في نهار رمضان، حصول الجماع في نهار رمضان، هذه العلة. تنقيح المناط كونه أعرابيا وكونه جامع زوجته، هذه أوصاف أيضا، فالمجتهد بالنسبة للأوصاف التي لا تعلم مناسبتها يقوم بحذفها، فكونه أعرابي هذا ليس له مناسبة لأن الشارع ما يفرق بين الأعرابي وغيره. كونه جامع زوجته هذا أيضا لا تعلم مناسبته، لا فرق في الجماع بين الزوجة وبين الأمة، بين الفقهاء يلحقون الوطع المحرم، فهذا تنقيح المناط، تهذيبه، إخراج الأوصاف التي تعلم عدم مناسبتها. فبعدما يتحقق المجتهد من تخريج المناط وجود العلة في الأصل، تخريج المناط حذف الأوصاف التي لا تعلم مناسبتها، تنقيح المناط ننظر هل هذه العلة وهي الجماع في نهار رمضان موجودة في الفرع أو لا، فنوجب عليه الكفارة المغلظة. ومثل ذلك يعني كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، عندنا الذهب وعندنا الفرع الحديد أو النحاس أو الأوراق النقدية، فهل تقاس هذه الأشياء على الذهب أو لا إلى آخره؟ فلا بد أولا من تخريج المناط، ما هي العلة في الأصل؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قيل العلة الوزن، وقيل العلة جوهر الثمنية، وقيل العلة غلبة الثمنية، فهذه ثلاث علل. هذا ما يسمى بتخريج المناط. المرحلة الثانية تنقيح المناط، حذف العلل غير المناسبة، فنرى أن الوزن غير مناسب، وأن كما تقدم وأن جوهر الثمنية كما يقول المالكية والشافعية أيضا غير مناسب، لأن مقتضى ذلك أن الربا لا يتعدى الذهب والفضة. يبقى الوصف الثالث وهو الثمنية. فننظر في بعد تنقيح المناط، ننظر للفرع، هل توجد فيه العلة أو لا، وهو ما يسمى بتحقيق المناط. فالحديد هل توجد فيه الثمنية أو لا، أو الرصاص، نقول لا توجد فيه الثمنية، فعلى هذا لا يجري الربا في الذهب، في الحديد، في الرصاص، النحاس، لأنها لم توجد فيها العلة وهي الثمنية. نعم. قال: المسألة السادسة طرق معرفة العلة. قال: يتعرف المجتهد على العلة بعدة طرق، بعضها محل وفاق وبعضها محل خلاف، أهمها ما يلي: الأول النص، والنص على العلة قسمان: نص صريح كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الثاني غير صريح، وهو الإيماء ويأتي. قال: الثاني الإجماع عند جماهير العلماء، ومثاله الصغر علة للولاية على مال اليتيم فيقاس عليه الولاية في النكاح. قال الثالث الإيماء، وهو في اللغة الإشارة باليد أو بالرأس ونحو ذلك، وفي الاصطلاح فهم التعليل من لازم النص لا من وضعه للتعليل، وله أنواع. أولها أن يرتب الحكم على الوصف بالفاء، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ثانيا أن يأتي الحكم جوابا على سؤال سائل فيجعل ما في السؤال علة للحكم، كما في سؤال الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم، فقال فهل تجد ما تعتق رقبه؟ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سؤال السائل يدل على أن سبب الحكم هو المذكور في السؤال، وهو الجماع من الصائم في رمضان. ثالثا أن يعلق الشارع الحكم على وصف لو لم يجعل علة لما كانت له فائدة، وكلام الشارع يجب أن يصانع عن العبث، مثاله حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه. فقوله أينقص الرطب إذا جف إيماء على أن العلة في التحريم هي النقصان. رابعا أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه لا يقضي القاضي وهو غضبان، رواه البخاري ومسلم. خامسا ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالتقوى علة للخروج من المحن والرزق. نعم. قال الرابع المناسبة والإخالة. المناسبة في اللغة المشاكلة، وفي الاصطلاح ملاءمة الوصف المعلل به للحكم الثابت في الأصل. قال والإخالة غلبة الظن بعلية الوصف. والوصف المناسب هو الوصف الظاهر الذي يحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة أو تندفع به مفسدة. قال الخامس الدوران، وهو في اللغة مصدر دار يدور، وهو يعني عدم الاستقرار، وفي الاصطلاح ثبوت الحكم عند وجود الوصف وانتفاؤه عند انتفائه، مثاله وجوب الزكاة مع تمام النصاب وعدمه مع عدمه، فعلة الوجوب ملك النصاب. قال السادس الصبر والتقسيم. الصبر في اللغة الاختبار، والتقسيم في اللغة التجزئة، وفي الاصطلاح التقسيم هو حصر الأقسام وذكرها، والصبر هو اختبارها وإبطالها كلها إلا واحدا، مثاله حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع البر بالبر متفاضلا، والعلة إما أن تكون الطعم أو الكيل أو القوت والادخار، ثم يبطل الأولين ثم يقول فلم يبق إلا الاقتيات والادخار. قال شروط صحة هذا المسلك: أولا أن يكون التقسيم حاصرا لا يترك المستدل شيئا من الأصناف الممكنة. ثانيا أن يكون إبطال ما عدا الوصف المعلل به بدليل مقبول. ثالثا أن يكون الحكم متفقا على تعليله بين خصمين. طيب، بالنسبة لطرق معرفة العلة هي ثلاث طرق في الحقيقة، لأن ما يذكره الأصوليون من الإيمة هذا داخل في النص، كذلك أيضا ما يذكرونه من المناسبة والإخالة. تقدم أن الوصف ينقسم إلى ثلاث أقسام: ما تعلم مناسبته، ما تعلم عدم مناسبته، ما كان مترددا بين أصلين وهو قياس الشبه. فالإخالة هي ملاءمة الوصف المعلل به، وتقدم هذا الكلام عليه. المناسبة هي ملائمة الوصف المعلل به للحكم الثابت في الأصل. الإخالة غلبة الظن بعلية الوصف، غلبة الظن بعلية الوصف. الدوران هو ما يتعلق بتعدي الحكم، تعدي العلة وعدم تعديها، قياس الطرد، قياس العكس، تقدم الكلام على ذلك. فيبقى عندنا ثلاث طرق لإثبات العلة: الطريق الأول النص، الطريق الثاني الإجماع، الطريق الثالث السبر والتقسيم. أما ما يتعلق بالمناسبة وهي ملائمة الوصف المعلل به، أو الإخالة وهي غلبة الظن في ثبوت العلية، أو الدوران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، نعم ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف إلى آخره، فهذه كلها تقدمت. فيبقى عندنا ثلاثة أشياء: أولا من طرق إثبات العلة النص، تقدم دليله أو مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الطريق الثاني الإجماع، وهذا كما ذكر أيضا مثاله كالإجماع على أن الصغر علة في الولاية على اليتيم، فيقاس عليه نكاحه أيضا، ما يتولى أن يتزوج بنفسه قياسا، والعلة هي الصغر، قياسا على ثبوت الولاية عليه في ماله. الثالث، نعم الطريق الثالث وهو طريق السبر والتقسيم، وأيضا السبر والتقسيم تقدمت الإشارة إليه في تنقيح المناط وكذلك أيضا تخريج المناط. فالسبر، نعم السبر، التقسيم هو حصر الأوصاف، نعم التقسيم هو حصر الأوصاف، والسبر إبطالها واحدا واحدا. فالتقسيم هو حصر الأوصاف، والسبر إبطالها واحدا واحدا. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. ما هي الأوصاف المندرجة؟ وصف الكيل كما يقول الحنفية والحنابلة، وصف الادخار والاقتيات كما يقول المالكية، وصف الطعم كما يقول الشافعية، وصف الطعم مع الكيل، الطعم مع الوزن كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فهنا الآن حصرت الأوصاف، وهذا ما يسمى بالتقسيم. تحتاج أنك تختبر هذه الأوصاف وتبقي الوصف الذي تعلم مناسبته. فعندنا أما الكيل وكذلك أيضا الطعم، فهذه ما يظهر تعلم مناسبته، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلى آخره. فالكيل ما تظهر مناسبته كما يقول الحنفية والمالكية، الطعم كما يقول الشافعية ما تظهر مناسبته. يبقى عندنا قولان: إما قول المالكية الاقتيات والادخار، أو قول ابن تيمية الطعم مع الوزن، أو الطعم مع الكيل. فهذا هو ما يسمى بالسبر والتقسيم. فطرق إثبات العلة إما عن طريق النص، ويدخل في ذلك الإيماء، ومن أمثلة الإيماء هو الأصوليون ذكروا أمثلة، ذكرنا خمسة أمثلة. من أمثلة الإيماء أن يرتب الحكم على وصف: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحكم القطع رتب على وصف وهو السرقة، فنقول العلة في السرقة هي السرقة، العلة في القطع في السرقة هي السرقة، قطع السارق العلة فيه هي السرقة. هذا من باب الإيمة، نعم النص ينص الشارع على العلة، لكن هنا أومأ الشارع إلى العلة ولم ينص أو أو أو يكون جوابا على سؤال، يعني التعليل يكون جوابا على سؤال كما ذكر في الأمثلة. المهم الإيمة هذا داخل في النص، فيكون عندنا ثبوت العلة إما بالنص أو بالإجماع أو عن طريق السبر والتقسيم، والتقسيم أن تجمع الأوصاف والسبر أن تقوم بإبطالها واحدا واحدا. نعم. قال: التعليل بالحكمة تطلق الحكمة على المصلحة نفسها أو نفي المفسدة نفسها، فيقال مثلا: الحكمة من إيجاب العدة على المطلقة حفظ الأنساب، وإن انضبطت بضابط معين نص الشارع نص الشرع عليه أو قام عليه إجماع أو دل عليه دليل مقبول من أدلة ثبوت العلة فلا خلاف في جواز التعليل بها. فيقول مثلا: الحكمة من قتل القاتل حفظ النفوس، لأن المقدم على القتل إذا عرف أنه لو قتل قتل امتنع عن القتل. يعني التعليل بالحكمة، هل يعلل بالحكمة كحفظ الأنفس، حفظ الأعراض، حفظ العقول، الأموال إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين، والضابط في ذلك أنه إذا انضبطت بضابط معين، انضبطت الحكمة بضابط معين نص عليه الشارع أو قام عليه الإجماع، المهم إذا انضبطت بضابط دل له الدليل، خلاصة في ذلك أن الحكمة إذا انضبطت بضابط دل له الدليل فإنه يعلل بها. نعم. قال: القسم الثاني الأدلة المختلف فيها. قال: المسألة الأولى مذهب الصحابي. قال: الصحابي عند الأصوليين من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا لوصفه بالصحبة ومات على الإسلام. وينقسم قول الصحابي إلى أربعة أقسام: القسم الأول قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كالعبادات والتقديرات ونحوها، وهذا القسم له حكم الرفع وهو حجة عند الأئمة الأربعة، لأنه لا بد أن يكون سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا اجتهاد في الأمور التي لا تعرف إلا بتوقيف. ومن هذا النوع قضاء الصحابة في النعامة إذا اصطادها المحرم ببدنه، وفي الغزال بعنز. القسم الثاني قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه غيره فيه، وهذا الإجماع السكوتي وقد تقدم قريبا. القسم الثالث قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة فليس بحجة، بل يتخير من أقوالهم ما هو أقرب للدليل. القسم الرابع قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة، وهذا هو محل النزاع. فمن العلماء من يرى حجيته، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وقول الشافعي القديم، واستدل بأدلة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يقتضي تقديم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم. الثاني أن قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف يحتمل أن يكون نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم على الرأي المحض. وأما الذين رأوا عدم الحجية فاستدلوا بأن الصحابة غير معصومين من الخطأ، ولهذا اختلفوا في مسائل كثيرة مثل بيع أمهات الأولاد وتوريث الإخوة مع الجد، والراجح أنه حجة لقوة دليله. قال: قول الصحابي إذا خالف القياس يشترط لقول الصحابي يكون حجة ألا يكون مخالفا للقياس، أما إن كان مخالفا للقياس فالأكثر على أنه يحمل على التوقيف، لأنه لا يمكن أن يخالف الصحابي القياس باجتهاد من عنده. نعم. بالنسبة لقول الصحابي كما سمعنا ينقسم إلى هذه الأقسام: القسم الأول أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه كالمقدرات وكذلك أيضا العبادات، فهذا حجة. القسم الثاني أن يقول الصحابي قولا أو أن يفعل فعلا وينتشر ولا يعرف له مخالف، وهذا هو الإجماع السكوتي. القسم الرابع أن يخالفه غيره من الصحابة، فهذا يتخير من أقوال الصحابة ما هو أقرب إلى الدليل. القسم الرابع إذا خالف المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بما روى الصحابي لا بما رأى، وهذا لم يذكر هذا القسم. القسم الخامس ما عدا ذلك إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا ولم يرد أنه انتشر، فهل هو حجة أو ليس حجة إلى آخره. فهذا جمهور أهل العلم على أنه حجة، نعم على أنه حجة، جمهور أهل العلم على أنه حجة. ومن أمثلة ذلك يعني من أمثلة ذلك ما ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان يغطي رأسه عند دخول الخلاء، كذلك أيضا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسمي عند الطواف، إذا شرع في الطواف قال بسم الله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك إلى آخره. هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بقينا في المسألة الأخيرة إذا خالف القياس، فأكثر الأصوليين على أن الصحابي إذا خالف القياس أنه يحمل على التوقيف، يعني أنه لم يخالف القياس إلا لدليل عنده، فيكون هذا من قبيل الحجة أو من قبيل ما يحتج به. نعم إذا خالف القياس الصحابي، إذا خالف القياس هل مخالفته تكون حجة أو لا تكون حجة إلى آخره. فأكثر الأصوليين على أنه محمول على التوقيف، لأنه لا يمكن أن يخالف الصحابي القياس باجتهاد عنده، إنما خالفه عن طريق التوقيف. نعم. قال المسألة الثانية شرع من قبلنا. المراد بشرع من قبلنا ما نقل إلينا بطريق القرآن والسنة النبوية الثابتة من الشرائع السماوية السابقة، وأما ما لم يثبت بطريق صحيح أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات فليس شرعا لنا. قال ينقسم شرع من قبلنا إلى الأقسام التالية: القسم الأول ما حكاه الله عنهم أو حكاه رسوله صلى الله عليه وسلم وورد في شريعتنا ما يبطله، وهذا لا خلاف في أنه ليس بحجة، ومثاله قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. القسم الثاني ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده، وهذا لا خلاف أنه شرع لنا، ولكن الدليل على ثبوته هو ما ورد في شريعتنا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. القسم الثالث ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا وهو حجة، مثاله ما جاء في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فهذه الآية تدل على مشروعية الجعالة في شريعة يوسف عليه السلام وعلى مشروعية الضمان، والدليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا ما يلي: قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وجه الاستدلال أن الله أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء الذين سبقوه، وأمر الرسول أمر لأمته، وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يعني شرع من قبلنا له هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول أن يرد شرعنا بمخالفته فليس بحجة، القسم الثاني أن يرد شرعنا بموافقته فهذا حجة. القسم الثالث أن ألا يرد في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه فهذا هو موضع الخلاف بين الأصوليين، وهذا الصواب أنه حجة والدليل كما سمعتم. نعم. قال: المسألة الثالثة الاستحسان. قال: الاستحسان ترجيح دليل على دليل، أو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن، أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وهذا هو التعريف الأشهر. أما المعنى الباطل للاستحسان فهو ما يستحسنه المجتهد بعقله، أي بهواه وعقله المجرد، دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة، وقد أنكره الإمام الشافعي أشد الإنكار. ولهذا قيل: الاستحسان على نوعين: أولا العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما لم يقدره الشرع الشارع كالنفقة والمتعة. الثاني الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر. نعم. الاستحسان من الأدلة المختلف فيها، وخلاصة الكلام في الاستحسان أنه على نوعين: النوع الأول العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن، النوع الأول العمل بالدليل الأقوى، يعني يعمل بأقوى الدليلين وأرجحهما وأحسنهما وأقوى القياسين ونحو ذلك. النوع الثاني العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، ويدخل في ذلك الرخص، لأن الرخص عدول عن المسألة، عدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص، فتكون هذا من قبيل الاستحسان. ومن أمثلة ذلك دخول الحمام بأجرة، يكون الإنسان يدخل الحمام بأجرة بلا أجرة، أو مثلا تركب السيارة سيارة الأجرة، تركبها دون أن يكون هناك معاقدة. الأصل في عقد الإجارة معرفة الأجرة، لكن أن تركب السيارة دون أن يكون هناك أجرة، دون أن يكون هناك معاقدة على أجرة معلومة، ويكون ذلك بأجر المثل. هنا عدول بهذه المسألة عن نظائرها لدليل خاص، والدليل الخاص المفوضة أنه يصح أن تتزوج امرأة دون ذكر المهر، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أيضا الله عز وجل قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فنقول الاستحسان على نوعين: نوع الأول ترجيح أقوى الدليلين وأحسنهما وأرجحهما، النوع الثاني العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. نعم، كما ذكرنا أمثلة على ذلك. وأما كونه يستحسن بعقله فهذا بعيد، وقد أنكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: ولهذا قيل الاستحسان على نوعين. هذا قال به السرخسي من الحنفية، قال بأن الاستحسان على نوعين: الأول العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما لم يقدر الشارع كالنفقة والمتعة. نعم، العمل بالاجتهاد وغالب الرأي، صح، يعني كونه يعمل برأيه في ما لم يقدره الشارع. عندنا قاعدة كبيرة وهي قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة، والأحكام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أحكام جاء الشارع بضبطها، فهذا لا حاجة إلى العرف والعادات. القسم الثاني أحكام جاء الشارع بإطلاقها، فنرجع في حدها وضبطها إلى الأعراف، وهذا هو الاستحسان عند السرخسي. فمثلا نفقة الزوجة، الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، وقال لينفق ذو سعة من سعته، الله سبحانه وتعالى ما قدر النفقة، فيرجع فيها إلى العرف. فمن كان غنيا ينفق نفقة أغنية، ومن كان فقيرا أنفق نفقة فقراء، ومتوسطا أنفق نفقة متوسطين. فالنفقة وكذلك أيضا المتعة، إذا طلق زوجته ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها تجب لها المتعة، لا ولا جناح، نعم ولا جناح، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فإذا طلق زوجته ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لها المتعة على حسب وسع الزوج وعسرته. تقدير هذه المتعة بالرأي هذا من قبيل الاستحسان كما قال السرخسي. الثاني على حسب كلامه رحمه الله قال الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر، يعني قبل التأمل في أول الأمر ثم بعد التأمل يوجد أن الدليل أقوى منه فيرجح عليه. فقوله الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر، يعني هذا قبل التأمل، قبل التأمل وبعد التأمل يتبين أن الدليل أرجح من هذا القياس فيرجح الدليل. نعم. قال المسألة الرابعة الاستصحاب. الاستصحاب لغة طلب الصحبة وهي الملازمة، وفي اصطلاح الأصوليين استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، وشرطه انتفاء جميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. قال أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع. قال النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية، وذلك مثل نفي وجوب صلاة سادسة، وهذا حجة. قال النوع الثاني استصحاب دليل الشرع، وهذا النوع له فرعان. الفرع الأول استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص، وهذا حجة. الفرع الثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ، وهذا حجة. قال النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، كاستمرار الملك بعد ثبوته، وذلك لحصول سببه وهو البيع مثلا، حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار من بيع أو هبة أو تنازل، وهذا حجة. قال النوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، مثال ذلك أن يقال في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رآه بعد دخوله في الصلاة أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية الماء، فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى موضع النزاع وهو رؤية الماء أثناء الصلاة، فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعا وفي استمرارها وبقائها استصحابا لهذا الإجماع. وحكم هذا النوع الأكثر على أنه ليس بحجة، لأنه يؤدي إلى التسوية بين موضع الاتفاق وموضع النزاع وهما مختلفان. نعم. الاستصحاب إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، والاستصحاب بأنواعه هذه كلها حجة إلا النوع الرابع الأخير وهو استصحاب حكم الإجماع. قسم الأول استصحاب البراءة الأصلية، يعني تستصحب البراءة الأصلية، عدم وجوب صلاة سادسة، عدم وجوب الزكاة في الخير، تستصحب البراءة الأصلية، عدم وجوب الزكاة في الحمر إلى آخره، في العروض إذا لم تكن للتجارة. القسم الثاني أو النوع الثاني استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص. مثال ذلك قول الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وهذا يشمل كل من ظاهر من زوجته، وأنه تجب عليه كفارة الظهار كما ذكر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هذه آيات اللعان عامة، وإن كان السبب خاص. وأيضا قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. كل من آل من زوجته. وأيضا استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ، فالأصل العمل بهذه النصوص حتى يرد الناسخ. استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، مثلا حكم الملك، إذا اشترى بيتا أو اشترى عقارا أو اشترى سيارة فإنه يملك هذا لوجود السبب وهو البيع أو الهبة، وجود السبب الناقل للملك. فنستصحب أن هذا الشخص يملك هذا البيت أو يملك هذه السيارة ما دام أنه لم يوجد ما ينقل، يعني ما دام أنه لم يوجد ما يغير هذا الملك. أو مثلا هذا العقار وقف، نستصحب أنه وقف ما دام أنه لم يوجد ما يغير هذا. القسم الرابع والأخير استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، فهذا أكثر الأصوليين على أنه ليس حجة، وذلك كما إذا تيمم، نعم إذا تيمم فإن صلاته صحيحة، يقول إذا تيمم فإن صلاته صحيحة، لكن إذا رأى الماء بعد تيممه هل نقول إذا رأى الماء بعد تيممه نقول بأن صلاته صحيحة، بحيث أن نستصحب حكم الإجماع، لأنه أولا تيمم فنقول بأن تيممه صحيح وأن صلاته صحيحة، فهل نستصحب حكم الإجماع بعد رؤية الماء؟ إذا رأى الماء العلماء مختلفون، هل يصح تيممه أو نقول بأن تيممه لا يصح، هل يبطل تيممه أو نقول بأن تيممه لا يبطل إلى آخره. فاستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع أكثر الأصوليين أنه ليس حجة، وهذا هو الصواب. ولهذا في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. قال: المسألة الخامسة الاستصلاح. قال: الاستصلاح في اللغة العمل على إصلاح شيء ما، وفي الاصطلاح بناء الأحكام على المصلحة المرسلة، والمصلحة المنفعة سواء أكانت دنيوية أم أخروية، بجلب نفع أو بدفع ضرر. قال: المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها وبناء الأحكام عليها وعدمه تنقسم 3 أقسام. القسم الأول: مصلحة ملغاة، وهي كل منفعة دل الشرع على عدم الاعتداد بها، ومثالها ما في الزنا من لذة قضاء الشهوة. والضابط الذي تعرف به المصلحة الملغاة هو مخالفتها لنص أو إجماع أو قياس جلي. القسم الثاني: مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه، مثالها مصلحة حفظ العقل التي تضمنها تحريم الخمر، فيقاس على الخمر كل ما يذهب العقل من المخدرات والحشيش ونحو ذلك. القسم الثالث: مصلحة اعتبر الشارع جنسها ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار، بمعنى أن نصوص الشرع العامة ومقاصدها تدل على مراعاة جنس هذه المصلحة، ولم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص بهذا الحكم المعين بخصوصه، إذ لو وجدنا أصلا خاصا وأمكن القياس عليه لكانت من النوع الثاني. مثاله المصلحة الناشئة من جمع القرآن في مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين، والمصلحة الناشئة عن وضع إشارات المرور في الشوارع العامة لحفظ أرواح الناس وأموالهم، وضرب العملة السائرة في كل بلد، وتسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة. وهذه المصلحة هي التي تسمى المصلحة المرسلة. يعني المصلحة المرسلة كيف؟ يعني ما معنى مصلحة مرسلة؟ يعني ليس لها أصل تقاس عليه، هذا هو. إذا كان هناك أصل تقاس عليه دخلت في النوع الثاني، لكن مصلحة اعتبرها الشارع لكن ليس لها أصل تقاس عليه. فالمصالح ثلاث: مصلحة ألغاها الشارع، مثل مصلحة قضاء الوطر في الزنا وحصول اللذة إلى آخره، أو مثلا اكتساب المال عن طريق السرقة، فهذه مصلحة ألغاها الشارع. القسم الثاني مصلحة اعتبرها الشارع ولها أصل تقاس عليه، فهذه ليست مصلحة مرسلة، هذه مصلحة معتبرة، مثل الخمر. يعني مثل الخمر حرم والمصلحة في ذلك أو حفظ العقول، يقاس على ذلك كل مسكر، فنحرم كل مسكر لوجود للمصلحة وهي مصلحة حفظ العقول، وتحريم هذا المسكر له أصل يقاس عليه وهو الخمر، لكن بقينا في الأصل الثالث. الأصل الثالث مصالح راعاها الشارع واعتبرها الشارع لكن ليس لها أصل تقاس عليه، ما في أصل. لو كان هناك أصل تقاس عليه قلنا بأنها معتبرة وادخلناها في القسم الثاني، لكن ليس هناك أصل فهي مرسلة، ولهذا سماها العلماء رحمهم الله تعالى بالمصالح المرسلة يعني المطلقة. وذكرنا جملة من هذه الأمثلة، نعم ذكرنا جملة من هذه الأمثلة، فهذه هل هي معتبرة أو ليست معتبرة؟ فنقول المصالح المرسلة معتبرة، نعم نعم، والجمهور على حجيتها. قال: وجمهور الفقهاء على حجية المصلحة المرسلة في إثبات الأحكام الشرعية، ودليل العمل بالمصلحة المرسلة أن الشريعة جاءت لمصالح العباد والتيسير عليهم، كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالمصالح المرسلة فيما طرأ لهم من الحوادث، فمن ذلك جمع القرآن في مصحف واحد، وإيقاع عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وقتل الجماعة بالواحد، وهذا يعد إجماعا منهم. قال: وتنقسم المصلحة باعتبار قوتها إلى ثلاثة أقسام، وذلك كما يلي: القسم الأول المصلحة الضرورية، وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة، بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها، وهي الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهذه أعلى المصالح، وذلك كتحريم القتل ووجوب القصاص. قال: القسم الثاني المصلحة الحاجية، وتسمى جلب المصالح، وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الحاجة للضرورة، فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع، ولا يترتب على فواتها فوات شيء من الضروريات، وذلك كرخص السفر وعقد الإجارة والمساقات ونحو ذلك. قال: القسم الثالث المصلحة التحسينية، وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا، ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج، وذلك كإكرام الضيف والإحسان للجار وتحريم النجاسات ونحو ذلك. قال ويشترط للعمل المصالح تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: المصالح الضرورية، وهذه اتفقت الشرائع عليها، وهي ما يعود بحفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. والأدلة على حفظ هذه الضرورات الخمس كثيرة: حفظ الدين، حضور هذا المجلس هذا من حفظ الدين، الدعوة إلى الله عز وجل من حفظ الدين، قتل المرتد هذا من حفظ الدين، التزيد من العبادات هذا من حفظ الدين، حفظ النفس، إجابة القصاص، إجابة الدية، إجابة الكفارة، تحريم حمل السلاح على المسلم إلى آخره، حفظ العرض، النهي عن تحريم الزنا، تحريم القذف، حد الزنا، حد القذف، الأمر بالزواج، تخفيف الزواج إلى آخره، المال، تحريم السرقة، قطع الطريق، الأمر بالمكاسب المحرمة المباحة، تحريم المكاسب المحرمة، الرشوة، السرقة، الغصب، الانتهاب، الاختلاس إلى آخره، العقل، الأمر بالتدبر والتبصر، تحريم المسكرات والمفترات، وإجاب الدية الكاملة على الجناية على العقل إلى آخره. فهذه المصالح الضرورية. المصالح الحاجية هي كل ما يعود برفع الحرج والمشقة عن المكلفين، مثل رخص السفر وكثير من العقود التي أباحها الشارع، وإن كانت في صورها محرمة، مثل قرض. الآن القرض صورته صورة ربا، ربا النسيئة، تعطيه ذهب وتأخذ ذهب بعد شهر، الأصل اليدا بيد، لكن لحاجة المكلف إلى هذا رخص فيه الشارع. نعم، مثل عقد السلم، عقد السلم صورته بيع معدوم، تعطيه الدراهم ويعطيك سلعة حتى الآن ما أنتجت صفتها كذا وكذا، أو مثلا يعطيك الثمر من العام القادم حتى الآن ما حملت الأشجار، لكن رخص فيه الشارع للحاجة. المصالح التحسينية هي كل ما يعود بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات، مثل إكرام الضيف والجار والوفاء بالعقود وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى آخره، والطهارة والنظافة إلى آخره. قال ويشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي: أولا، أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة، ومثال المتوهمة ما يتوهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث فيه مصلحة، وهي ترغيب الكفار في الإسلام. ثانيا، ألا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها، فإن تعارضت المصالح رجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا. ثالثا، ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية، ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها والمجمع عليها وما لا يجوز فيه الاجتهاد. فإن عارضت نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا صحيحا فهي مصلحة ملغاة. نعم، كما تقدم أن المصلحة المرسلة هي التي ليس لها أصل تقاس عليه، فهذه مصلحة مرسلة لكن الشارع اعتبرها وراعاها. وهذه المصلحة اشترط لها شروط: الشرط الأول أن تكون حقيقية ليست متوهمة، والشرط الثاني ألا تعارض مصلحة مساوية أو أعظم، فإن تعارضت المصالح فإننا ننظر إلى أرجح هذه المصالح وأقواها أثرا وأعمها نفعا. وأما الشرط الثالث والأخير ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير، يعني ما تكون مثلا مصلحة في حد الزنا، والله حد الزنا بدل ما يكون رجم نغير حد الزنا، نغير عن حد الرجم، أو السرقة بدل ما يكون القطع نغير، يعني المصلحة ألا تقطع يد السارق إلى آخره. نقف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.